يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فإذا العبادة يعني لابد أن تثمر ثمرتها في سلوك الإنسان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تصوم وتقوم وتتصدق وتؤذي جيرانها قال: هي في النار. فلا يكون حالنا كحال بعض الناس ما إن يخرج رمضان حتى يفتتح يوم العيد بالمعاصي والفسوق. وعلينا أن نكون بعد رمضان قد ازددنا عبودية لله وفهمنا حقيقة العبودية وعملنا بمقتضاها وتمت بحمد الله هذه المجالس الرمضانية المباركة. وأسأل الله تعالى أن يجعلها ذخرا لكاتبها وقارئها والمستمع إليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد. وأجزت جميع من حضر وسمع سواء في هذا المسجد أو عبر الشبكة بهذا الكتاب وبجميع من صح ومن يصح ومن مر منه إن شاء الله. عندكم نسخة من الإجازة فنوزعها عليكم إن شاء الله، فيها مكان لكتابة اسم المجاز، فرجاء يعني كل واحد يكتب اسمه في المكان المخصص وهو مجاز منها إن شاء الله. فائدة الإجازة يعني؟ نعم، يعني إذن الله أن يرويها عني إن شاء الله لحق يعني يدرسها بعد ذلك يعني في المستقبل الله بالعجل. يقولون أن أسانيد أنساب الكتب يعني زي أنساب الله. يعني هي أيضا شهادة يعني بحضور الدورة، هي منها إجازة ومنها أيضا شهادة بحضور الدورة، يعني شهادة لك أنك حضرت دورة في أحكام الصيام وفي الحكمية وفضائل الأمراض وأنك سمعت شرحا على هذا الكتاب. صلى الله وسلم على محمد. إن شاء الله نتوقف من أجل رمضان إن شاء الله. إن شاء الله بعد العيد بإذن الله تعالى نواصل الدروس مع الكتاب الجديد إن شاء الله. نتشاور مع الشيخ عبد الغني في اختيار الكتاب نبدأ فيه بعد العيد إن شاء الله. يكون أيضا كل خميس. دعاء القنوت يعني ولا دعاء القنوت؟ دعاء ليس القنوت. الدعاء يشرع أثناء الصلاة ويعني يسمى أن يدعو المسلم وهو ساجد ويدعو بعد التشهد وقبل السلام، ويسمى الدعاء في القنوت أيضا في الركعة الأخيرة. أما ما عدا ذلك فليس هناك يعني وقت محدد يعني مسموح، وإنما تبقى مشروعية الدعاء في كل وقت يعني أن أراد أن يدعو في أي وقت، ليس هناك خصوصية يعني لا يؤمر به ولا ينهى عنه يعني. لكن الوقت الذي يكون مسنونا له فضيلة يعني وقت السجود بعد انتهاء من التشهد وقبل السلام وعند المنتظر يعني الوقت المستحب. هذا صلى الله عليه وسلم.